حصريا على موقع djkimo.com. تفهم انت عايز منها ايه؟ اللي قبلك حب يفهم جاب وجع قلبه بيديه. يلا عيش ويلا عيش، نص ميت نص عايش، حب عاقل حب طايش، وتوجع ما تقولش ليه. هتقابل ناس كتير من كل شكل وكل بلة، ويقابلك ناس أصيلة وناس خبيثة ودون وإلا، وناس تشيلك وقت شدة وناس وجودها إلا، وناس قلوبها أيضا نار وناس قلوبها ضلة. ناس فنك وكلامها فنك، صح صح يا كنك واصحال اللي جاي، قابل وصد في الجد رد ردك يخد كل طلقة حي. نام وفتح نص عينك لو نعست برضو ما تمل، اوعى تنسى وتد عينك يوم لحد ما يدمنش، لو دايرة معك اي حكاية قم بيها لوحدك ده كفاية، من غير ولا حاشية ولا حماية، واضرب يا كنك. عدي وقتك والمعاملة تبقى دايما على الحياة، واللي يضحك جمله ويضحك اللي ما تعلن حدا، دنيا عايزة اللي يقابلها يبقى دايس عالزناد، خلي قلبك عز ضعفه يبقى أجمد من الجمال. هتقابل ناس كأنك من زمان أهلي وصحاب، وناس لحمك ودمك كانوا ليك أكبر عقاب، وناس معاك على خط سيرك زي ما قال الكتاب، وناس بتتمرمك في خيرك وبيرتبوا تراب. ناس سفنك وكلامها بنك، صح صح يا كنك واصحال اللي جاي، قابل وصد في الجد رد ردك يخد كل طلقة حي. نام وفتح نص عينك لو نعست برضه ما تمل، اوعى تنسى. حصريا على موقع djkimo.com. لو دايرة معك اي حكاية قم بيها لوحدك ده كفاية، من غير ولا حشي ولا حماية، واضرب يا كنك.